الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن ونان: وفي خميس من خيار يعرب ذوي رماح وخيول سبقي. ما الخميس؟ الجيش. الخميس والجيش، أحسنت. قال: وزان علمي أدبي فلن ترى من شعره كشعري المنمقي. ما المنمق؟ المحسن، أحسنت. فإن مدحت فمديحي يشتفى به كمثل العسل المروق. ما المروق؟ المصفى، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: فإن يكن الشعر عصا غيري فقد أطاعني في عيهق وحنقي، وإن يكن سيفا محلا فلقد أبلاني جاده عناق عنقي، وإن يكن بردا فقد صرت به معتجرا دون جميع السواقي، وإن يكن تاجا فقد زاد سنا جوهره مدحل فوق مفرقي، وإن يكن حديقة فطالما نزهت فيها خاطري وحدقي، وإن يكن بحرا فقد غصت على جوهره وكنت نعم المنتقي. وهل أنا إلا ابن ونان الذي قربه كم من أمير مرتقي أحق من وهل أنا جزاك الله خير حسن عليك. وهل أنا إلا ابن ونان الذي قربه كم من أمير مرتقي أحق من حلي بالأستاذ والشيخ الفقيه العالم المحقق وبالمحدث الشهير والأديب والمجيد والبليغ المفلق، وأعلم الناس بدون مرية سيان من بمغرب ومشرق بالشعر والتاريخ والأمثال والأنساب والآثار سل تصدقي. قال رحمه الله: فإن يكن الشعر عصا غيري فقد أطاعني في عيهق وحنقي. فإن يكن الشعر، يكن أصلها يكن، حذفت منها النون، وهو حذف جائز. قال ابن مالك: وإن مضارع لكان منجزم تحذف نون، وهو حذف ملتزم. ومنه قوله تعالى: ولم يكن من المشركين ولم أكن بغيا. فإن يكن الشعر عصا غيري فقد أطاعني في عيهق، العيهق النشاط، وحنقي، الحنق الغيظ أو شدته. وإن يكن سيفا محلا أي مزينا فلقد أبلى مجاده عناق عنقي. أبلى أخلق، مجاده مجاد السيف حمائله، عناق عنقي، عناق عنقي، العناق الضم والالتزام. وهذه كناية عن الملازمة وطول الصحبة، يريد أنه قديم العهد بالشعر مداوم عليه. وإن يكن بردا فقد صرت به معتجرا دون جميع السوق. وإن يكن أي الشعر بردا، البرد الكساء، فقد صرت به معتجرا أي اعتجار لف العمامة على الرأس دون جميع السوق. السوق جمع سوقة، والسوقة خلاف الملك من الناس، كل من عدا الملك سوقة، كل من عدا الملك فهو سوقة. قال زهير بن أبي سلمى: يا حار لا أرميا منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك، فقابل بين الملك والسوقة. ومن الجمع قول زهير أيضا يمدح هريا بن سنان: يطلب شأو امرأين قدما حسنا نال الملوك وبذا هذه السوقا. وابن الونان بهذا يعرض بغيره من الشعراء، يقول إنه وحده المعتجر ببرد الشعر دون غيره، وإن يكن بردا فقد صرت به معتجرا دون جميع السوق. وإن يكن تاجا، التاج للعجم كالعمامة للعرب، قال الزهري: العمائم تيجان العرب. فقد زاد سنا، السنا بالقصر الضوء، ومنه في القرآن يكاد سنا برقه، أحسنت، يكاد سنا برقه. وبالمد السناء ما معناه؟ الرفعة، نعم الرفعة. فقد زاد سنا جوهره، الجوهر في الأصل كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، ثم غلب استعماله فيما يستخرج من البحر من اللآلئ والدرر، فما كان صغيرا فهو اللؤلؤ، وما كان كبيرا ف فهو الدر. مذ حل أي نزل فوق مفرقي. المفرق والمفرق بكسر الراء وفتحها وسط الرأس حيث يفرق الشعر. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وإن يكن حديقة فطالما نزهت فيها خاطري وحدقي. أي وإن يكن الشعر حديقة، والحديقة البستان، سمي البستان حديقة لأن الحائط محدق به، ثم توسع فيه فاستعمل للروضة ذات الأشجار وإن لم تكن محاطة بحائط. فطالما نزهت فيها خاطري وحدقي. أصل التنزه التباعد عن المياه والأرياف، لذا يقال فلان يتنزه عن الأقدار وينزه نفسه عنها، أي يباعدها عنها، أي يباعد نفسه عنها. لذا ذكر الفيروز أبادي في القاموس أن استعمال التنزه في الخروج إلى الخضر والبساتين والرياض غلط قبيح، لكن لم يوافق على هذا، لأنه لا يخفى أن العادة كون البساتين في خارج القرى غالبا، فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد تباعد عن المنازل والبيوت. واستعمال الناظم التنزه في الحديقة كان في هذا البيت يعتذر له بهذا. فطالما نزهت فيها خاطري أراد به الفكرة والبال، وحدقي واحدة الحدق حدقة وهي سواد العين. وإن يكن بحرا فقد غصت على جوهره وكنت نعم المنتقي، أي المختار، أي انتقاء الاختيار. وهل أنا إلا ابن ونان الذي قربه كم من أمير مرتقي. هل هنا للنفي بمعنى ما، لذلك أبطلها بإلا فقال: وهل أنا إلا ابن ونان، أي ما أنا إلا ابن ونان، كان في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، يشير إلى ما كان من تقريب السلطان لوالده، وقد سبق خبر ذلك في أول مدرسة القصيدة. ثم قال: أحق من حلي بالأستاذ والشيخ الفقيه العالم المحقق. أحق أولى وأجدر من حلي وصف بالأستاذ. الأستاذ هو الماهر بالشيء، وهي كلمة أعجمية، السين والذال لا تجتمعان في كلمة عربية، فالأستاذ كلمة أعجمية. أحق من حلي بالأستاذ والشيخ. الشيخ في اللغة المسن الذي جاوز مرحلة الكهولة. قال الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما شيخ من يدب دبيبا. ومراده العالم المقتدى به المأخوذ عنه. أحق من حلي بالأستاذ والشيخ الفقيه. الفقيه صاحب الفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية. العالم المحقق، أي المبالغ في تعرف حقائق المسائل. وبالمحدث صاحب الحديث، وهو علم السنة النبوية الشهير. والأديب، أي العارف بفنون الأدب. والأدب هو الكلام البليغ من الشعر والنثر. وعرفه ابن خلدون بأنه حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. والمجيد، أي المتقن. والبليغ، أي المتصف بالبلاغة. وما البلاغة؟ مطابقة الكلام والحال. أحسنت، مطابقة الكلام يقتضى الحال مع فصاحته. والبليغ هو من له ملكة يقتدر بها على تأليف الكلام البليغ. والمفلق اسم فاعل من أفلق إذا أتى بالفلق، وهو الأمر العجيب. وأعلم الناس بدون مرية، بدون شك، سيان. سيان تثنية سي، معنى سيان مثلان. من بمغرب ومشرق، بالشعر والتاريخ، بعلم التاريخ. والأمثال، والأمثال جمع مثل، والمثل هو القول السائر المشبه مضربه بمورده. والأنساب أي علم الأنساب، أنساب العرب. سل تصدقي، يقول إذا كنت في شك فاسأل، فإن سألت فستصدق ما قلت لك. وقد مدح الناظم رحمه الله نفسه هنا بما لا مزيد عليه. والشعراء يتسامحون فيه ويغتفرون في الشعر ما لا يغتفرونه في النثر، وإن كان مدح الإنسان نفسه من المستهجن. وقد سئل حكيم ما الذي لا يحسن وإن كان حقا، فقال مدح الإنسان نفسه. وسأل معاوية رضي الله عنه رجلا من سيد قومك، فقال أنا سيدهم. فقال معاوية لو كنت كذلك لم تقلها. قال بعضهم أصبحت والله أظرف الناس وأشعر الناس وأكثر الناس أدبا. فقاله أحدهم أسكت حتى يقولها غيرك. فقال أنا منذ 30 عاما أنتظر الناس أن يقولوا فلم يفعلوا. ومدح عربي نفسه فعوتب، فقال أأكله إليكم؟ إذا لا تقولوه أبدا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله.